الرحمن الرحيم بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف. ولكن قبل أن نستكمل حديثنا عن تفسير سورة الأعراف، بالطبع تمر علينا أوقات تحتاج منا إلى أن نشير إلى ما يتعلق بها، خاصة وأنه يحدث خلاف بين المسلمين فيما يتعلق بهذه الأوقات. أنتم تعلمون أن اليوم هو أول أيام شهر الله الحرام، شهر ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، وأن يجعله بداية خير للمسلمين في كل مكان. بالطبع الله سبحانه وتعالى قد لفت أنظارنا إلى بدايات هذا الشهر الكريم وإلى الشهر كله. فالشهر كله معروف أنه من الأشهر الحرم التي لها مزيد اهتمام واختصاص عند الله رب العالمين. ولكن في بدايات هذا الشهر أيام فاضلة، وخاصة الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر الكريم، والتي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم حينما قال: والفجر وليال عشر. فهي أيام وليال لها مزيد فضل كما قلت عند الله رب العالمين. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، وبين لنا في حديث صحيح جاء ذكره في صحيح البخاري إن ما هناك أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هذه الأيام العشر يعني أقول فعلا العمل فيها أحب عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كلمة الأعمال فيها محببة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت مدعو فيها إلى كل عمل خير، سواء كان من قيام ليل، من الإكثار من النوافل، من صدقة، من صيام، من كذا من كذا من كذا من كذا، كل أوجه الخير أنت محثوث على أن تستزيد منها في هذه الأيام الفاضلة. لكن هناك خلاف ظاهر حتى الآن بين الناس في قضية هل من السنة أن نصوم الأيام التسع بتمامها أم لا؟ وأقول التسع لأن يوم العاشر هو يوم العيد، وبالطبع يحرم صيام. فالأيام التسع التي نبدأ بها هذا الشهر الكريم، وكما قلت نحن دعينا فيها إلى كل عمل خير، ولكن هل من الخير الذي دعينا إليه أن نصوم هذه التسع بتمامها؟ نحن جميعا متفقون ولا نختلف أن اليوم التاسع لغير الحاج نحن يعني قد حثنا الشرع على صيامه، وهذا اليوم أعني به يوم عرفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا اليوم. فقل هذا لغير الحاج، لغير الايه؟ الحاج يعني المقيم في بلده، ولم ييسر الله سبحانه وتعالى أن يكون مع حجاج الله وأسأل الله أن ييسر لنا جميعا الحج مرات ومرات. فأقول صيامه النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه وهو يوم عرفة، وبين أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوبها سنتين، سنة مضت وسنة مقبلة. فهناك حث الناس يعلمونه ويعرفونه جيدا على صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع في هذه الأيام. لكن السؤال كما قلت الذي يطرح نفسه ويلح به الكثيرون في هذه الأيام، هل لي أن أصوم الأيام التسع بتمامها، تسعة كلهم، ولا كفاية يوم عشرة؟ هل أنا لو صمت هذه الأيام التسع ويكون ضمن العمل الصالح الذي دعيت إليه، أم يكون هذا ابتداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ ماذا يكون الموقف؟ نحن قد جاء عندنا حديثان كلاهما صحيح، وأقولها كلاهما صحيح. الحديث الأول أخرجه أبو داود في سننه، والحديث كما نص الألباني وغيره حديث صحيح، ولذلك ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود. هذا الحديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. إذن هذا الحديث فيه إثباتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة. جاء حديث يعارض هذا وهو حديث في صحيح مسلم تحدث به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، فتقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة قط، ما حصلش. تنفي أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة. ومن هنا حدث الخلاف بين الناس، بعضهم يحكم على الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه بالضعف ويلتبس عليه الأمر، لأن إثبات صيام التسع جاء كما جاء من هذه الرواية الصحيحة التي ذكرنا آنفا، جاء من رواية ضعيفة عن حفصة أنها قالت أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن قط، فقالت أول الأربع دي كان يصوم العشر من ذي الحجة أو التسع من ذي الحجة، فهذه رواية ضعيفة. بعض الذين عندهم قصور في العلم، وانا قلت هذا الكلام من ذي قبل ونبهت عليه طلبة العلم كثيرا، لك اذا ما جئت لتتحدث في موضوع فرأيت حديثا ضعيفا لا تحكم على الموضوع كله بالضعف، تعبير واضح. يعني تلاقي الحديث اللي احنا قلنا عليه بتحفظ حديث ضعيف في صيام التسع من ذي الحجة، فتقول ما ورد في ذي الحجة في صيام التسع من ذي الحجة ضعيف. طب هو ده كل ما ورد؟ نظرت الى تعبيري، هو ده كل ايه؟ كل ما ورد. ضربت لكم مثالا، قلت لكم انا في مسجد من المساجد بعضهم ذكر لي، كنت اتحدث فذكرت الرواية الواردة عن عمر بن الخطاب ان الجيش كان يحارب، وعمر بن الخطاب نادى وهو في المدينة على قائد الجيش يا سارية الجبل، وكان واقف يخطب وفجأة قطع الخطبة وقال هذه الكلمات، بينه وبين سارية مفاوس، سارية في بلاد الروم يغزو، بينه وبين عمر مفاوس، ومع هذا وصل الله نداء عمر إلى سارية، فسمع صوت عمر في أذنه وتحصن بالجبل وحقق الله للمسلمين النصر. قلت هذه الرواية، جاء أحدهم وقال لي راح بعت لي أنت ذكرت رواية لا تصح، هذا الكلام لا صح، هذا الكلام لا صح. ثم أحضر لي السلسلة الضعيفة للألباني، وأن الألباني نصف على ضعف هذه الرواية، فضحكت. الشيخ قال لي يا شيخ بتضحك ليه؟ مش أهو قدامك وأعتقد أنني أسخر منه. فقلت إن شاء الله له العزة تيجي تحدث على المدينة المحاضرة القادمة. قال لي طيب، وأنا أعلم لماذا أقول له هذا. فجئت له بالسلسلة الصحيحة فيها يا سريع الجبل والحديث صحيح. يعني قال لا، يعني هو الألباني ذكر في الضعيف وبعدين ذكر في الصحيح، هو اللي قال في الألباني يا ابني، العيب، قلت له العيب فيك انت، انت طلبة تعبانين تعبانين. الالباني جاب رواية في الضعيف في السلسلة ضعيفة، فعلا سندها ضعيف، لكن هل هي كل الروايات؟ اذا الموضوع جاء من خلال روايات عدة، بعضها ضعيف وبعضها صحيح، فلا تضعف الموضوع كله لاجل ما جاء فيه من ضعيف، انما ينبغي ان تبحث هل ورد فيه صحيح او لم يرد قبل ان تحكم على الموضوع كله. فان كانت كل الروايات التي جاءت في الموضوع ضعيفة حكمنا على كل الموضوع بالضعف بالضعف، لكن جاءت رواية وانت قرأتها ولا تعلم غيرها ضعيفة صح قاضي على المسألة بتمامها، هذا هو الجهل في العلم، هذا هو التصرع، هذا هو عدم الفهم. فبقول ان جاءت رواية ضعيفة عن حفص، انا بقول بملي فيها اخرجها احمد والنسائي رواية ضعيفة عن حفصة في صيام التسع، ليس معنى ان هذه رواية ضعيفة ان الموضوع من اساسه ضعيف، لا، لان ورد في رواية صحيحة وهي التي قلت انها جاءت عند ابي داود في سننه ونص اهل العلم على تصحيحها وانها رواية صحيحة، فاثبتت هذه رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع من ذي الحجة. جاءت ام المؤمنين عائشة لتنفي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه التسع وما رأت يصوم هذه التسع قط، وهي رواية ايضا في صحيح مسلم. انا قلت لكم فيما مضى ولو انكم تذكرون هذا الكلام، قلت ان ام المؤمنين عائشة لها مواقف عارضت فيها الصحابة، والسيوطي جمع ما عرضته في كتيب طيب سماه الإصابة فيما خالفت فيه عائشة الصحابة، خلاص فيما خالفت فيه عائشة الصحابة. هناك كما قال بعض أهل العلم هناك مواطن خلاف بينه وبين الصحابة، ويكون الخلاف خلافا حقيقيا، هم بيقولوا هي تقول العكس تماما، فما ينفعش تركب الاثنين على بعض. في هذه الحالة بننظر يعني هي اصدق ام هم، هي ارجح ام هم من خلال قرائن واحوال. واضرب لك امثلة سريعة على ذلك، هي لما جاءت وخبروها ان عبد الله بن عمرو بن العاص سئل عن المرأة هل تحل ضفيرتها اذا ما اغتسلت، فاوجب على النساء ذلك، لو راح تغتسل لازم تحل الضفيرة، لان عبد الله بن عمرو يعلم ان لا بد ان يصل الماء في قضية الاغتسال الى كل جزء من اجزاء البدن، والشعر بتصل للبدن فلا بد ان يصل الماء اليه، وضفر الشعر هيمنع وصول الماء الى قلب الضفيرة، هذا شيء معلوم. فأتى بهذا خلاص، فأم المؤمنين عائشة خالفته واعترضت، قالت هل أمرهن أن يحلقن رؤوسهن، هتقعد بقى تفك وتربط فوق وتريح دماغها ويقول لها ايه قص شعرك أحسن يلا. ثم احتجت عليه لقد رأيتني، هي بتقول عن نفسها كده، وأنا أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، خلاص بتعني انها قد ظفرت شعرها، لا ازيد عن ان احتوى على رأسي ثلاث حفيات، كنت بتبنى صب الماء على رأسي ثلاث مرات، فعايزة تقول النبي شافني بغتسل وانا ظفر شعري، ومع هذا لم يأمرني بحل الضفيرة ولم ينكر علي انني تركتها هكذا، وكنت استفي بان اصب على رأسي ثلاث مرات. اذن هي عارضت عبد الله بن عمرو، هي في هذه المعارضة، تعبير واضح، هي في هذه المعارضة قولها راجح، بقول من الجواب قولها راجح، قولها راجح ليه؟ اللي احتجت بان هي عملت ده قدام مين؟ قدام النبي، خلاص اذا المسألة منتهية، يبقى هذه رخصة للنساء، يبقى المسألة منتهية، فرجح اهل العلم قولها في هذا، خلاص. في مواطن اخرى قولها يكون مرجوحا، هي خبرت ان الميت يعذب بما نيح عليه، فقال لها إن ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليعذب بما نيح عليه. فاعترضت على ذلك واحتجت بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. احتجاجها هذا كان احتجاجا مرجوحا وأهل العلم رجحوا قول غيرهم. ليه؟ قالوا لأن حديث النياحة تحدث به عمر وتحدث به ابن عمر وتحدث به أبو هريرة وتحدث به فلان وفلان وفلان وفلان جمع من الصحابة. فلما يثبت إن عشرة جمع الحديث وواحدة ما سمعتوش يبقى العشرة مقدمين بالطبع مقدمين. تيجي تتكلم مع بعض الناس تقول والله انا ما سمعتش الدكتور عبد الله قال كذا. يجي عشرة يقول لك انا سمعنا. الناس تمشي ورا كلام مين؟ وخطاوة العشرة ثقات صحابة. فقولهم اصبح اسبق واثبت وهنا تعتبر هي قد شذت عن هذا الجامع. وهذا لا يتعارض مع الآية. لأن العلم اتفق بمنيح عليه ذلك إذا كان الميت قد قصر في النصيحة أو وصى بذلك أو كان هذا يحدث في حياته وكان لا ينكر وما إلى هذا. فجمعوا بين الحديث وبين الآية وبين الآية. فأصبح اعتراضها وقولها في هذه القضية أصبح مرجوحا ليس برجح. هناك بقى كما قال أهل العلم لا يوهم ظاهره الخلاف وهو في الحقيقة ليس بخلاف ولا اختلاف. ازاي؟ ارزل القصة اللي معانا دي. القصة اللي معانا دي خلاص معلوم معلوم ان عائشة لم تكن زوجة لرسول الله وحدها كده بس. لا مش كده ليه؟ هناك الاخوات. كون امرأة من زوجات النبي تنفي انها رأت منه امرا والاخرى تثبت انها رأت منه هذا الامر كلاهما قد صدقت. تعبير واضح. الله. هي قالت ما رأيت النبي يصوم العشر. هي ما شافتوش غيرها ايه؟ غيرها شاف. اذا هي حدثت عما رأته وعلمت وغيرها حدثت عما رأته وعلمت. هي تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر. يصلي بعد العصر. تيجي أم سلمة في حديث غير البخاري تقول دخل بيتي فصلى بعد العصر. عائشة كذابة؟ لا. أم سلمة مخطئة؟ لا. كل واحدة منهما حدثت بما رأت. واحدة ما شافتش فالت ما شافتش. واحدة قالت أنا شفت تبقى إيه؟ تبقى شافت. عندنا قاعدة احفظها. احفظها كده. قاعدة احفظها زي اسمك. لو جاء من قال رأيت وجاء من قال لم أرى ده اللي بيسموه علماء الحديث أحد الطرفين يثبت والآخر ينفي. يبقى في مثبت وفي نافي وكلاهما ثقة. كلام المثبت مقدم على كلام النافي. وإيه اللي قال أنا شفت يبقى شفت. واللي قال ما شفتش ممكن لأي سبب ما شفتش. يجوا اتنين واحد يقول ما رأيت الهلال والآخر قال أنا والله رأيته. هنمشي على كلام مين؟ الرأى. يبقى المثبت كلامه مقدم على الناس مقدم على الناس. ومن هنا قال أهل العلم إذا سرنا على هذه القاعدة فبعض الزوجات أخبرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع وعائشة أخبرت أنها لم ترى فالحكم على قول من رأى اللي هو ايه اللي هو اثبت اللي هو ايه اللي هو اثبت اللي هو اثبت. وعليه جوزوا صيام التسع بتمامها من ألفها الى يائها لمن اراد. والله ربنا ميسر لك. ابقى كنت خطوهم من النهاردة ان شاء الله تعالى لحد يوم الاثنين ما اخرهم الاثنين ليوم عرف. ما انتش قادر على صيام التسع اذا ربنا يكرمك وتصوم يوم الاثنين. ما هو يوم الاثنين ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله يوم الاثنين وربنا يسلك بيه يعني عاما قد مضى وعاما مقبلا ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بهذه القضية حتى لا يطيل اخواننا فيها الجدل ان شاء الله تعالى. وهذا الكلام يعني هناك كتب من الشروح تكفلت بشرح هذا الموضوع بطريقة طيبة ان شاء الله تعالى، ومنها الشوكاني في نيل الاوتار. فأسأل الله ان يعلمنا وان يفقهنا انه سميع مجيب الدعاء. هذا فيما يتعلق بهذا الامر حتى لا تكثر فيه تساؤلات وحتى لا تكثر فيه خلاف. نعود ان شاء الله تعالى الى حديثنا المعتاد والى سورة الاعراف. وتعلمون اننا في اخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. طبعا قد تحدثت مع حضراتكم في لقاء سابق عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم طرحنا عدة تساؤلات بدأنا نجيب عنها. كان من أول هذه التساؤلات نحن قلنا إن الشيطان له يعني طرقه ومثالبه مع الإنسان في قضية الغضب على وجه الخصوص. ما يحدث من الشيطان يسمى نزغ، يسمى نزغ. ومعنى النزغ ما يصدر من الشيطان بحيث يحملك على ان تقول ما لا تعلم وان تفعل ما تندم. وقلت اني غضب الانبياء لا يتنافى مع عصمة الانبياء، فالله اثبت الغضب لسيدنا موسى ولسيدنا يونس: ودنوني اذ ذهب مغضبا. لكن القضية انك يحملك الغضب على ان تقول ما لا تعلم وتفعل ما تندم، هذه القضية، هذه القضية. ولذلك قلنا هذا لا يتعارض، ومجرد الشيطان يجي ينزغ هذا لا يتعارض مع عصمة الانبياء، وانما الذي يتعارض ان يستجيب النبي لنزغ الشيطان، هذا الذي يتعارض ويتنافى مع العصمة. ومن اجل هذا قلنا بقى الشيطان له بعض الطرق وبعض المثالب التي ينبغي ان تتعرف عليها وان تتحصل لها. وكل حالة بيبقى ليها نوع من انواع الوسوسة، ليها اسم يميزها عن اي حالة اخرى. اعتقد اننا عرضنا على بعض هذه الاسماء في المحاضرة السابقة. قلت ان حل هذه القضايا مع الشيطان سهل وبسيط، وهو يكمن في الاستعاذة، انك تستعين بربه عليه. قل كيفية هذه استعاذة تكون ازاي؟ تكون ازاي؟ قلنا ان البعض قال ببساطة كده تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك هي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما استب رجلان عنده وغضب احدهما فاكرين، وقلنا بقى يعني احمرت عيناه وانتفخت اوداده وانه انفه كادت تتمزع من شدة اليد الغضب. والنبي حسنا قال اعلم كلمة لو قالها هذا لأذهب الله ما به أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا هناك صورة أخرى من صور الاستعاذة ذكرها أهل العلم واستدلوا عليها بالحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده وحدث به أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام ليصلي من الليل استفتح صلاته فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذه قلت صيغه وروايه، واعتقد اننا قلنا نحن نحتاج الى ان نشرح، مش كده؟ شرحنا ولا مشرحناش؟ مشرح من عارف مش خلاص. فقلنا ينبغي للانسان ينبغي ان يفهم ما يقول، ان يفهم ما يقول، شوف تعبيري. وعشان كده بقول لك هناك سر واحنا ما قلنا بعد في ختام هذه الآية: إنه سميع عليم. فقلت تستعذ بالله، الاستعاذة ده عمل قولي، كان يكفي معه ان يقال انه سميع خلاص خلاص، ولكن الله اضاف شيئا اخر وقال عليم عليم. ومن اجل هذا قلت انت ما تقوله في استعاذتك ينبغي ان تكون عالما فاهما له. فلما تقول سبحانك اللهم وبحمدك، يعني طبعا السبحان من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك اي اسبحك يا ربي تسبيحا متلبسا بالحمد، سبحك تسبيحا متلبسا بالحمد. وقال اهل العلم التسبيح نفي لكل نقص، والحمد اثبات لكل كمال. خلاص التسبيح ايه ها نفي لكل ايه نقص وتنزيه، والحمد اثبات لايه لكل كمال، لانه لا يحمد الا اذا كان كاملا ولا يكون منه الا الكمال سبحانه وتعالى. خلاص فكانك تقول سبحانك اللهم وبحمدك اي انزهك عن كل نقص تنزيها متلبسا بالحمد الذي يثبت لك كل كمال. خلاص ادي نعم. وتبارك اسمك، يعني ايه تبارك اسمك؟ قال اهل العلم معنى تبارك اسمك اي تحل البركة عند ذكر اسمك. طب هات لي شيء ما بتقولش فيه بسم الله ربنا بيبارك فيه، شو هو القرآن هو؟ هات شيء تقولش فيه بسم الله وربنا ما يباركش فيه. اليوم النهاردة كان معي اخ بيفتح، عمال يفتح باب مش عايز يفتح، والمفتاح هيتكسر، فابتسمت فبقول له انت قلت بسم الله؟ قال لي بصراحة لا. قلت له طب قول بسم الله كده وافتح. والله بسم الله دور المفتاح راح فاتح، كانه يعني قل لي سبحان الله العظيم. فشوف بسم الله بسم الله، تقول بسم الله على الطعام والله ربنا يبارك فيه، تقول بسم الله حتى في الجماع ربنا يبارك لك في الذريه في الذريه، تقول بسم الله عند دخولك عند خروجك عند طلوعك عند نزولك، اي شيء والله تذكر عليه الله لازم تحل فيه البركه. خد بالك اهو، ودي مش تقول لما جربها، انت مش هتجرب ربك يا اخويا، لا ده انت التزم بيها وشوفها بسم الله دي في اي حاجه، والله والله في اي حاجه بسم الله دي جربها كده. ففعلا وتبارك اسمك يعني تحل البركه اينما ووقتما ذكر اسمك، وده شيء يعني مش هقول مجرب، لا ده شيء واقع واقع عليك ان توقن به. يبقى دي وتبارك ايه اسمك، مش عشان لما تقول الكلام ده تبقى بتقول باللسان وانت مستحضر المعنى بايه بقى؟ بالقلب. خد بالك، تقول باللسان وانت مستحضر المعنى بالقلب ومن هنا بتنجح، لكن تريك تريك وانت مش فاهم حاجه، ولما اشوف ولما بقرا ولا خد بالك الدنيا خربانه معانا. يبقى دي تبارك ايه؟ ها اسم. وتعالى جدك، الجد في لغه العرب العظمه، ومعنى تعالى جدك أو ارتفعت عظمتك فلا تعلوها عظمة ولا عظيمة أعظم من الله. في؟ في؟ والله ماشي ماشي. يبقى دي ها وتعالى ايه؟ جدك ولا إله غيرك، واضحة بدي فرق المعرفة. خلاص؟ خلاص؟ النبي كان قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بالله السميع العليم، عشان يبقى لفظ الحديث. اعوذ بالله الايه السميع العليم، وذلك انت لما تستعيذ بيرافقها ايه تستعذ بالله انه ايه سميع عليم، فكان يقول اعوذ بالله ايه السميع العليم. طب وسميع عليم حتى والايه خدمت عمك انه سميع عليم ليه؟ شوف اهل العلم قالوا لان الدعاء بيحتاج لحاجتين، حركة اللسان واستحضار القلب، فحركة اللسان يوافقها سميع، واستحضار القلب يحتاج الى عليم. عشان تفهم ان انت لما تيجي تستعيذ وتقول ها يبقى لازم يكون فيه ايه؟ ها لازم يكون فيه ايه؟ لسان شغال بس لازم يكون فيه ايه؟ قلب مستيقظ يا اخويا، مستحضر متدبر متدبر متدبر، ما يفوتكش ده ما يفوتكش ده. ولذلك قال ان هي دعوه بالختام والايه دعوه، سميع عليم دعوه الى انك اذا ما استعذت لابد وان يكون اللسان متواطئا مع القلب، متواطئا مع القلب. فعشان هنا بقى الضعيف يقول اعوذ بالله او الجأ الى الله. الجأ الى الله الايه بقى؟ السميع العليم الذي يسمع قولي ويعلم قلبي. قلبي يسمع قولي ويعلم ايه؟ قلبي. طب يعلم قلبك، يبقى رقم واحد القلب لازم يكون فاهم، رقم اثنين الا يكون القلب شاكا. شك يعني ايه؟ يعني تقول لما اشوف هيحصل ولا مش هيحصل، يبقى انت داخل على الامر الشرعي بايه؟ ها؟ بشك. بشك. ولذلك ابن القيم بيقسم بالله يقول والله من قال اني ساجرب لن يفلح. شوف تعبير لن يفلح، يقصد اللي بيقول هجرب ان شاء الله مش هيفلح. مش هيفلح ليه؟ قال لان الله لا يجرب. اللي بيقول لك الله ما بتروح لسه تجربه ولا تاخده بايه؟ تاخده بايه؟ تاخده بيقين. تاخده بيقين. يبقى السميع العليم اعوذ بالله الاجل الى الله السميع العليم الذي يسمع قولي ويعلم ايه؟ قلبي. عشان يعلم قلبك دي لازم القلب يبقى بتوعي في حاجتين، ها تدبر يبقى فاهم وايه؟ ها ويقين. احفظهم كده تدبر ويقين. ويقين اوعى تشك، اوعى تشك، اوعى تشك. يبقى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من ايه بقى؟ قال من همزه. احنا قلنا بقى الفضل بيظهر لنا ها ونفخه ونفسه. من نعم خلينا بس حديث الاول ايش عليه خلاص نطلع في الموضوع موضوع ثاني ماشي. فاقول اني وهقولها لك انها بسيطه بس اقول لك لما اخلص فكرني بيها بس خليها في موضوع خلاص. فاقول ان شاء الله تعالى اني اعوذ بالله من ايه بقى؟ من همزه ها ونفخه ونفسه. ايه الثلاثه دول؟ ايه الثلاثه دول؟ راوي الحديث نفسه بيفسر بيقول اما همزه فالخنق واما نفخه فكبره والشرك واما نفثه فالشعر وقيل السحر. تعالى نجيب الثلاثه دول ايه؟ قال دي حاجات بقى اللي فهمه. فقال همز الشيطان عبارة عن خنق وبمعناه ايه؟ الحالات الصرع والخبل اللي بتصيب بعض الناس اللي لا دين لهم ولا خلاق. الله الشياطين تقعد تتلاعب بيه واخد بالك انت وتسبب له حالات صرع وحالات اختناق واكتئاب وما يقول ده حصل ده حصل. ولذلك القرآن نفسه ربنا سبحانه وتعالى علم نبيه في القرآن يقول وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون. خلاص هذه همزه. خلاص ونفخ كبره ده بقى أكثر ما يفعله في الوسوسة وهو الشبه التي يلقي عليك ودي علقنا عليها في المحاضرة السابقة حتى يخرجك من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الشرك. هذه نفخ، هذه نفخ وده أوسخ ما يصدر منه النفخ. ولذلك أحيانا هو ينفخ ها والناس تتنفخ. أنا الله ولذلك اللي بعباد بوزة والبقر هدول منفخين مش بعارف هدول المنافيخ بقى صح يعني دول اللي نفخ فانتفخوا خلاص. أنا الله فده شرك وكفر بالشهود عليها بقى المتحضرين المتنورين لا دول المنفخين. ولذلك انا نفسي والله في نشراتنا نعلمه بتوع اللي بيطلع يقول نشره كده يعني يطلع يقول مثلا وقد حدث في اليابان تلك البلاد المنفوخه وفي امريكا تلك البلاد المنفوخه امشي الشعور المتحضر ده عشان الناس تفهم حقيقه العالم ده ايه. حقيقه لا حد ده خربانين تعبانين الاعلام عندنا نفسه منفوخ فيعني انت عايز يكبرني منفوخ والله. خلاص ادي ايه؟ ها نفخه ونفخه ونفسه. البعض قال النفس اللي هو السحر. الشياطين طبعا بيستعانوا بها على سحر الانسان وذلك ربنا قال ومن شر النفاثات في الايه؟ في العقد. علمنا كده خد عقد وينفثوا فيها كده والعياذ بالله. نسال الله لنا ولكم السلام. يبقى نفس البعض قال سحره والبعض قال ايه شعره. وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيان انه من يعني يمتلئ جوف الانسان قيحا احب الى الله من ان يمتلئ شعرا. وعندك سورة في القرآن الكريم سميت بسورة الشعراء، ذم الله فيها الشعراء في اخرها قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. الا خد بالك من الا بقى بالك من الا دي مش بالك. فالعادة في كل الشعراء جدا، العادة في جل الشعراء ان هم يعني في كل واد يهيمون. الزعيم عايش يضرب له بين شعر يطلع السابع كأنه هو النجوم وهو السحاب وهو الذي لا يسأل عما يفعل. يموت يروح طص قصيدة الله يفحرك مطرح ملاحظة يشوف ناس على ايد الخير دي في كل واد يهيمون. ويروح شاكب جديد يقول له شغالين على مليون وش يديله يمدحه يمنعه يلعن سنسفيل ابوه. دي في كل واد ايه يهيمون تبع الرايجة شغال ويقولون ما لا يفعلون. دي حقيقة يطلع لك شعر عن الزهد والمش عارف والسماحة والاسلام وتيجي تدور عليه ولا بيعمل بحرف من اللي بيقوله. جل الشعراء هكذا. طبعا كل قاعدة لها استثناء الا الذين امنوا. في ناس بقى مؤمنة تقول الشعر بصدق، تقول الشعر يخدم دينها ويعبر عما في قلبها. كل قاعدة ليها استثناء. وتمام علي بن ابي طالب كان شاعر، كل شعر كل له دواوين. خلاص حسان بن ثابت كان شاعر المسلمين والنبي دعاه الى ان يقول شعرا لما علم ان بعض المشركين قد يعني نال من المسلمين بشعره قال له ذب عنا. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يسمع لهذا الشعر البناء وذلك نقول ما في مانع يا اخي. الشعر البناء اللي بيدعو الى القيم والى الاخلاق والى الفضيله، والشاعر بيكون فيه صادق ما هياش تجاره فده شيء مش مرفوض. لكن المرفوض ان تجيب شعر مبتذل يقعد يحب لي في واحده يتغزل لي فيها زي اللي بيقولوا الخربانين الشعر بتاعنا ويغنوه الساقطين والساقطات او يقول شعر يمدح بالباطل او يذم بالباطل او ما الى كل هذا مرفوض. لكن في شعر انا قلت هذا في حديثي عن وما علمناه الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي ما كان بيقول شعر وما كان يحفظ بيتا من الشعر، وذلك كان اذا سمع بيتا سيأديه يلخبط فيه لازم كده يقدم فيه ويأخذ ما يقولوش زي ما سمعه. فده ربنا جنبه هذا ما عن الشعر بس مش كله. القاعدة لها استثناء كما قلت انه امر حسان ان يقول شعرا ليذب على المسلمين. نعم غلط سامي شعر نبيل وشعرا مش بالزاي اما الامر على الباب والساحة ده حبوه. واخد بالك انت اقول لك شعر واخد بالك انت واللي يقول لي قدر احمق وخطاء مش كده الشعر ده كف ده مش شعر. كان النبي يسمع الشعر من بعض العرب ولا ينكره. لكن الشعر لحاجة عندك حديث في تدريس سؤال لخوانكم في مسند الامام احمد وهو حديث صحيح. رجل اعرابي دخل يشكو زوجته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاها بالشعر وما انكر النبي عليه هذا بل استحسن ختام ما قاله. شو بقول ايه استحسن ختام ما قاله. فالاعرابي الحديث بقول في مسند الامام احمد محمد وسلم صحيح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا مالك الناس وديان العرب إني نكحت ذربة من الذرب خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب خالت العهد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب. النبي عجبه الحتة الأخيرة دي فأخذ يرددها قال وهن شر غالب لمن غلب. النبي قالها فأعيذني اضحكوا فاهمين اللي انا قلته يعني داخل يخاطب النبي كله يا مالك الناس يا ديار العرب يعني الحاكم المحاسب ليهم. ف فبشكو لك مراتي بقى اني نكحت جربة من الزرب. الجربة المرأة سيئة الخلق والعياذ بالله. اني نكحت جربة من الزرب خرجت ابغيها الطعام في رجب. في شهر رجب عايز اقول له في شهر رجب يعني عايز اقول له عشان اقول له هربلة بالبيت من امتى يعني. فبيقول له في شهر رجب خارج عشان يجيب لها اكل. خارج على فان يجيب لها اكل ياكلها. خلاص. فخلفتني بنزاع وهرب. اتخلقت معاه واضمرت في نفسها انها هتهرب من الـ من الـ من البيت. خانت العهد. معروف ان الزوجية عهد. والعهد ده بينص على انها المرأة لا تخرج من بيت زوجها الا باذني. قال الله. ولطت بالزنب. الفرسة والدبة لما يجي ذكر الفرس عايز يطأ الفرسة وهي مش عايزة فتيجي بجنبها ديلها ده وتروح جمعها ومدخلها بين رجلها. ليه؟ عشان والله هو عكون مش فاهم يا نهار ابيض. تبقى مصيبة كفاية اللي انا قلته يعني انت فاهمه. فتجمع ديلها كده على والله تدخله بين رجلها عشان ما يستطيعش ان هو يعشيرها. فيقال لطت بالزلف. دي معناها. فكان معنى كلامه ان هي كانت منعاه كمان من ان هو يطهر. من ان هو يطهر. فختم كلامه بقوله وهن شر غالب لمن غلب. يعني انت قد تغلب من مديرك. قد تغلب من جارك. قد تغلب من اخيك. في اي مشاكل. مش مشاكل حياة كده. فيغلبك اي واحد من الناس. شر من يغلب عليك والله المرأة. لما تغلب عليك وتتمكن منك يبقى نهار ابوك ابيض. والنبي استحسن ده فعلا كده. لما تتمكن من راجل بتخرب بيت ابوه. فهو شوف قاله كده وهن شر غالب لمن ايه اللي تغلبه وتتمكن منه. والله مش هشوف شر اكتر من اللي هيشوفه. فالشاهد معي في هذا ان هذا الرجل او يعني صاغ مشكلته في شعره وما انكر النبي عليه هذا. ليه؟ وراه غرضه. لكن اي شعر بقى لغير هذا فهو مذموم ان شاء الله تعالى. فيقول المفسر هذا الحديث اني نفسه اما سحره واما الشعر اللي بيعلمه الانسان وهو الشعر الساقط كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا في ايه. طيب على اكتفي بهذا القدر طبعا لان دخل معنا في الخط ناس تانيين فمش هينفع نشغل الخطين سوا. وكويس ان صبر علينا لحد دلوقتي يعني. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وان شاء الله نلتقي يوم الجمعة القادمة في خطبة الجمعة.